فالأخ ليث تفضل. بارك الله فيك شيخ. سأل سائل هو يعني من بلاد العجم، بلاد الإسلامية عامتها عجم، ويكفر فيها الشرك والبدع، وهو يطلب العلم في بلد إسلامية، يريد أن يرجع ولده إلى التوحيد بإذن الله. فقال هل يجوز له، يعني هل يجوز لهذا الأخ أن يقوم ببعض البدع غير الشرك، حتى وإن بدأ بهذه البدع غير الشركية، مثلا كالمولد وقراءة ياسين، بدع الجنائز وغيرها، إن بدأ بها لن يقبلوا منه التوحيد، فهل يجوز له أن يقع في بعض هذه البدع حتى يعلمهم التوحيد؟ بارك الله فيك شيخنا. الأخ يسأل يقول هل يجوز لشخص يريد أن يعلم أهله الطريق الصحيح لتوحيد الله عز وجل والالتزام بالسنة بارتكاب بعض البدع غير المكفرة حتى يتألفهم، فإذا يعني استطاع أن يصل إلى قلوبهم بدأ معهم ببيان الحق؟ الجواب بارك الله فيك، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يدعى الشخص بما يخالف الشريعة، وإنما يسلك المسلم الطرق المشروعة التي لا تخالف الشرع لدعوة الناس، بل إن بعض الناس يتشدد ويقول إن وسائل الدعوة توقيفية فلا يجوز أن تستخدم الوسائل المسكوت عنها التي لم يرد فيها نص في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا لا شك قول بمعزل عن الصواب، وأن الوسائل التي لم يرد نهي عنها ولا تدخل فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنها مشروعة طالما أنها تؤدي إلى مقصد المشروع، وأما الشيء غير المشروع فإنه لا شك أنه لا يجوز أن يستخدم في دعوة الناس حتى وإن كان يؤدي إلى نتيجة مشروعة، وقد نص على ذلك كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية نص على هذه المسألة بخصوصها بصورة مشابهة، فذكر الذي يجلس مع بعض الناس في السماع أو يقوم بمشاركتهم في السماع حتى يتألفهم ويدعوهم بعد ذلك، فذكر أن هذا لا يجوز وبين هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم.